عليه الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم فتح مكة أهرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وعن بيع الأصنام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. وفي رواية: كان في حجر أبي طلحة يتامى فابتاع لهم خمرا، فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصنعه خلا؟ قال: لا. فأهرقها. أحاديث في المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الشارح الشيخ البنا في باب ما جاء في إراقة الخمر وكسر أوانيه والنهي عن تخليل. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. مدمن الخمر، يشوف حكم الإنسان الذي يدمن. في باب ما جاء في إراقة الخمر وكسر أوانيه والنهي عن تخليل. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. مدمن الخمر، يشوف حكم الإنسان الذي يدمن الخمر. شرب الخمر مرة فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 صباح أو 40 ليل. شربها إذا تاب تاب الله عليه. شربها مرة ثانية نفس الشيء، لا تقبل له صلاة 40 صباح. وإن مات الإنسان وهو على ذلك وهي في بطن هذه الخمر مات كافرا، مات كافرا. دي الرواية اللي ذكرناها بالأمس. ذكر أنه إذا شربها مرة ثالثة أو رابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبائث، هي عصارة أهل النار، صديق وقيح ونتن أهل النار والعياذ بالله. فشرب الخمر سواء أنه شربها فسكر أو شربها ولم يسكر. قد يكون الإنسان اعتاد يشرب كميات من الخمر فإذا شرب بعضها فلا يسكر، ما تفرقش سكر ولا لم يسكر، كله حرام لا يحل الإنسان أن يشربه. كانت خمرا مشروبة أو كانت مخدرا مأكولة أو كان شيئا يتعاطاه بالحقن أو بالشم أو بالوضع على الجلد بأي صورة من الصور اللي يذهب فيها عقل الإنسان فعلى ذلك داخل تحت كلمة الخمر. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمر من كذا ومن كذا ومن كذا، وبعدين قال لنا والخمر ما خامر العقل، والخمر علشان ما يجيش إنسان يقول لا الخمر هو شراب العنب بس، الخمر هو شراب التمر بس، قال لنا والخمر ما خامر العقل يعني ما خالط العقل. أي شيء يشربه الإنسان فيذهب عقله أو يشوش تفكيره وعقله، يذهب العقل، فهذا من الخمور. الإنسان الذي يدمن الخمر يدمنها يلقى الله عز وجل يوم القيامة كعابد وثن. كأن مدمن الخمر يشرب شيء ورا شيء لغاية ما في النهاية يحللها لنفسه، يحللها لنفسه، فإذا استحلها فحكمه أنه كافر، فيلقى الله عز وجل أنه كافر، لأن من ضمن أفعال الكفر أن الإنسان يفعل يسجد لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعبد غير الله سبحانه. من الكفر أن الإنسان يشرع لنفسه فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان وقال الخمر حلال سواء أنه قال ذلك بلسانه أو اعتقد ذلك بقلبه ونفذ ذلك بفعله، فاعتقد في نفسه أنها حلال، وبدأ يشربها ويدمنها ونسى أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وأحلها لنفسه ولغيره، فهذا صار كافرا خارجا من دين الإسلام. فقال إنه لقي الله، هذا الإنسان لقي الله كعادل وسام. كذلك الإنسان قد يشرب الخمر حتى يذهب عقله، يذهب عقله. عابد الوسم يذهب عقله وإن كان هو مفيق، وهذا ذاهب عقله وهو سكران. عابد الوسم لا عقل فيه، إنه أي إنسان عاقل يقوم يصنع حاجة ويعبده من دون الله عز وجل، فين عقل هذا الإنسان؟ فكأنه خمر عقله وغطاه وأذهبه، فلم يفكر في هذا الشيء الفارغ الذي يفعله، في هذا الأمر الحقير الذي يصنعه ويعبد من دون الله عز وجل تمثالا أو حجرا أو شيء كذلك. كذلك شارب الخمر، الأول غطى عقله وهو مفيق، فإذا به يعبد ما لا ينفع ولا يضر، وذاك غطى عقله فأذهبه متعمدا قاصدا حتى يصنع المنكرات، فإذا به في ذهاب عقله يسب دين الله عز وجل ويقع في المنكرات، فيأتي الفواحش ويأتي في القريبات ويأتي في زنا المحارم ويفعل ما لا يحل له أن يفعله، بل إذا أفاق استقذر هذا الذي يفعل. فلذلك استحق يوم القيامة شارب المخدر شارب الخمر يلقى الله زي زي الإنسان عابد الوسن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، حرم الله عليه شربها في الجنة. ومعلوم أن الجنة يدخلها المؤمنون الصالحون، وأن أهل الجنة غير محرومين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فكأنه هو وإن ظن أنه يدخل الجنة لا، محرم عليه هذه الجنة فلا يدخلها ويمنع منها. فإذا أخرجه الله عز وجل يوما من الأيام أراه هذه الجنة وهو خارجها، وهو محروم مما يشربه أهل الجنة إلا أن يشاء الله عز وجل فيدخله بعد ذلك سبحانه. ولكن حديث من أحاديث الوعيد التي تمر كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستفيد في الكلام فيها، لأن المقصود به التحذير والوعيد وليس الترغيب في شيء، وليس الترجيع للإنسان أنه يطمع في الرحمة وهو واقع في هذا الأذى إذاء نفسه وغيره. فلذلك نمرها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان شارب الخمر محروم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الإنسان الذي الذكر الذي يتحلى بالذهب والحرير، يتحلى بالذهب والحرير في الدنيا يستعرض، ربنا سبحانه وتعالى جعل الذهب والحرير للذكور في الجنة، إيه اللي خليه يستعرضها في الدنيا؟ حرمها عليه في الدنيا. فإذا تعجل هنا، إذا صلى الإنسان وهو على هذه الصورة، صلاة وصلاة ناقصة وصلاة وصلاة قد لا تقبل، الذي يلبس الذهب والحرير، بل بعض أهل العلم على بطلانها، وفيها تفصيل ذكرناه في الفقه. لكن الغرض أنه يلبس هذا الذهب في الدنيا، الذي يلبس انفيال ذهب، غويشة ذهب، يلبس حلق ذهب ويقلد الكفار، هذا متشبه بالكفار، فإن استحل ذلك كفر، وإن استحل التشبه بالكفار كفر، وإذا فعل ذلك على الأقل هذا من أفعال الكفر في المشابهة بهؤلاء الكفار. فإذا جاء يوم القيامة بالعقوبة بتاعته أنه أنت استعدلت لبست الذهب في الدنيا سنتين ثلاثة عشر سنين، طيب يوم القيامة الخلود أنت محروم من هذا الذهب في جنة الله سبحانه، أو أنك لن تدخل الجنة اللي فيها تلبس الذهب وتلبس الحرير جزاء لما صنع. لذلك على الإنسان أن يتفكر، وخاصة الشباب اللي بيبقى ناسي نفسه ويقلد اللي بيشوفه يقلده، لابس امسيال لابس امسيال، ويمكن يدخل يصلي مع الناس وحاطط في السلسلة لابسها في رقبته مغطيها بالقميص عشان ما حدش ياخد باله منها. فإذا ايه بالك بهذا الشيء؟ طوق من نار تجعله في عنقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في اصبعه، جمرة من نار حطتها في ايده. هنا يتخيل الإنسان ذلك، إن يوم القيامة هذه تتقد عليه نار من نار جهنم والعياذ بالله بسبب ما صنعه. فهنا عايز يدخل الجنة ويعصي الله سبحانه وتعالى ويلبس ما حرم الله عز وجل عليه، فهنا الحديث فيه وعيد أن من مات من الأمة، يعني ما تكش هذا الإنسان ومات على هذه الصورة لغاية ما مات بيلبس الذهب وبيلبس الحرير، هذا محروم منه يوم القيامة. من الأحاديث اللي في الباب هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم فتح مكة أهرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره يعني أمر بسكب الخمور وكسر الجدار اللي كانت فيها الخمور. في حديث أنس بن مالك، والحديث في الصحيحين موجود، وفيه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرة. الأيتام دول كانوا في حجر أبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة يبقى زوج أم سليم، أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وسنه 10 سنوات، وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في ذريته، دعا له بالبركة حتى في عمره، فعاش 100 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له من الأولاد الكثيرون رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان أكثر عدة من ذريته فوق 100 من أولاده وأولاد أولاده رضي الله عنه، ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيروي أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان عنده أيتام برب هؤلاء الأيتام، وهو الولي على أموال هؤلاء الأيتام، فشغل أموال الأيتام في الخمر، كان لسه منزلش تحريم الخمر وكان يجوز بيعها، فكان أبو طلحة عامل التجارة بتاعة هؤلاء الأيتام أو مال الأيتام في تجارة الخمور، وكان عنده خمر شريها للأيتام من هذا المال. فلما نزل تحريم الخمر الصحابة أسرع الناس استجابة لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هتلاقي في حديث لأنس رضي الله عنه يقول لما حرمت الخمر إني يومئذ لأسقيهم، يعني أنس بن مالك كان قاعد بيسقي الصحابة أو مجموعة منهم يسقيهم خمر، منهم أبو طلحة الأنصاري ومجموعة حوالي 11 واحد، يقول إني لأسقي 11 رجلا فأمروني فكفأتها، يعني ما سألوش إنه طيب اللي قال لنا ده واحد بس، طب روح اسأله وتأكده من النبي صلى الله عليه وسلم، ما استنوش، راحوا جايين كبين الخمر، أمروا أنس بن مالك رضي الله عنه إنه يكبها. وبعدين أبو طلحة ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرة، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ أبو طلحة خايف، المال اليتيم مال عظيم جدا ومال خطير جدا، وربنا يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، ولأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن أكل مال اليتيم، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالإنسان يحرم عليه إنه يضر مال اليتيم أو يحبس مال اليتيم عن يتيمه أو إنه يؤذي فيه أو إنه يتلف المال. المال الآن صار خمرا، وبعدين أبو طلحة يقول طيب يعني أبيعه، طيب والمال أرجعه للأيتام، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخلل أصنع منه خلا، أحول الخمر لخل، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لا يخلله ولا يبيعه، يبقى على ذلك لا يجوز تخليل الخمور. وفيها كلام للفقهاء، الغرض ان هذا الحديث دليل للجمهور اللي يقولون يحرم تخليل الخمر طالما انها خمر حكمها الشرعي انها تتكب، حكمها الشرعي انها تسلم. هنا في الرواية قال يا رسول الله اصنعه خلا، قال لا، فامره صلى الله عليه وسلم فاهراقه، يعني سكب. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، وهي الشفرة سكينة يعني، فأتيته بها فأرسل بها فأهرقت، ثم أعطانيها وقال اغض علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، يعني كانت التجارة بتاعتهم أما نزل التحريم قبلها بقى كان جايلهم إرق خمور من الشام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وأخذ المدية، قال فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته صلى الله عليه وسلم، يعني كل الزقاق. لاحظ الإرب ما قالش طيب كبوها وانتفعوا بالإرب، ولكنه غضبا لله عز وجل صنع ذلك، لعل الإرب نفسها واخدها حط فيها خمر ثاني فشق الإرب كلها، يبقى بيان للتحريم، اللي هشوف الإرب مشقوقة إيه اللي حصل يعرف إنها كذا، يمكن لو انه كبها يجي لقاها مكبوبه ما يعرفش الامر ايه، لكن مشقوقه يبقى هيشاع الخبر بين الناس ان هذا شقها النبي صلى الله عليه وسلم لان الخمر قد حرمت. قال وامرني ان اتي الاسواق كلها فلا اجد فيها زق خمر الا شفقته، ففعلت، فلم اترك في اسواقها زقا الا شفقته. ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه كمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أنس أو حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه وفي القصة نفسها اللي هي ذكرها عن أبي طلحة، فقال فيها إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرة، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر. ربنا ذكر لنا في القرآن: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعصب. فحرم الله عز وجل على اليهود هذه الأشياء، ومن الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فحرم عليهم سبحانه تبارك وتعالى مكانك البط ومكانك الأوز، وحرم عليهم الجمال مكان ذا خف والحمر الوحشية حرم عليهم. يجي بقى في الأبقار والغنم، أباح لهم ولكن حرم عليهم الشحوم، حرم عليهم شحومها، ودي عقوبة لهم، مش حرمها لكونها نجسة لا، ولكن كان يحرم عليهم أشياء هي طيبة، ولكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إن هم ظلمة وكفر ومجرمون، فاستحقوا أن يحرم الله عز وجل عليهم أشياء هي طيبة، بخلاف ما جاء عندنا في دين الإسلام، لم يحرم علينا ربنا سبحانه إلا ما هو خبيث. ولذلك أخبرنا عن نبينا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، فكل الطيبات حلال في ديننا، ويحرم عليهم الخبائث، فلم يحرم علينا إلا شيئا خبيثا. أما على الذين هادوا فحرم عليهم طيبات كانت حلال هؤلاء. فمن ذلك الثروب اللي هي الدهنة أو الشحوم، الشحوم اللي تكون موجودة إلا إذا كان الشحمة مختلطة بحتة اللحمة يجوز أكلها عندهم، الشحمة مختلطة بالعظم يجوز، شحمة لوحدها لا، لا تؤكل هذه الشحوم. فقال: إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، غير ذلك من الشحوم يحرم عليهم أكلها. فلما حرمها الله عز وجل عليهم اشتالوا، فبقوا يجيبوا الشحوم اللي ربنا حرمها عليهم يروحوا مصيحينها ويبيعوها للناس، فلما فعلوا ذلك لعنهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بتحليلهم ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قاتل الله اليهود، يعني لعنه الله، حرمت عليهم الثروب الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر. يعني لا يجوز الإنسان أنه يقول: طب أنا الخمر اللي موجود هبيعها وأكل ثمنها، لا يحل، ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى وجب على الإنسان أن يتركه ولا يستفيد لا به ولا بثمن. برضو من الأحاديث أنه يحرم حتى التداوي بالخمر، التداوي بالخمر، وجاء فيها حديثان لطارق بن سويد الحضرمي ولعلقمة بن وائل، وبرضو يذكر عن أبيه، وفيه أنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا، ناصر العنب ونشرب، الأرض بتاعتهم كانت أرضا باردة فبيشربوا الخمور عشان تسخنهم بدعمه. فقال: إنا نستشفي بها للمريض، يعني جبها المرضى يشربوا الخمر للشفاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذاك ليس شفاء ولكنه داء، الخمر داء، فلا يحل أحد أن يشرب الخمر لا بزعم أنه دواء، والخمر ما فيش فيه دواء، وإنما هو داء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وربنا سبحانه وتعالى أغنى الخلق بما خلقه لهم من أشياء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الشفاء، يعني من الحلال الطيب علمه من علمه وجاهله من جاهله، فلا يجوز لأحد أن يقول حشر الخمر أتداوى بها، هذا لا يحل. لكن أحيانا الصيادلة يقوم يبقى عنده نوع من الأدوية بيكون داخل فيها نسبة من الخمور ما هيش على وجه الدواء، ما هيش دواء، ولكنها تكون مذيبة، نوع من المذيبة، نوع من أنواع الأدوية لا تذاب إلا في كحول، لا تذاب إلا فيها، فيقوم يذبها في كحول وبعدين يذبها مية كثيرة بحيث أن يخفى هذا الشيء فيها، ففي هذه الحالة قد استهلكت بداخلها، فهذا الدواء يحل. يبقى هنا الخمر ما هيش هنا ان هي بيشرب خمر دواء، لا لا لا، ما هيش دواء ولا هي خمر اصلا، الدواء بعد ما دابت فيه هذه المادة الكحول وبعدين كاثرها بالماء نفت واستهلك الكحول بداخلها، يبقى هنا الآن الدواء هو الدواء وليس الكحول. الكحول هنا ما هو إلا مزيد، والنسبة بتاعته نسبة تكون ضئيلة جدا ومستهلكة في الدواء، فعلى ذلك هذا يحل شربه كدواء. ولكن الإنسان يجيب الخمر يشربها وهي خمر يقول أتداوى بها، هذا لا يحل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.